السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه اللقاءات الإيمانية الطيبة المباركة، ولازلنا أيها الكرام الأحباب نعايش القرآن. ودائما أؤكد على هذه الكلمة أننا من خلال هذا البرنامج الكريم عما يتساءلون، الذي نتناول فيه أكثر ما يتلى على مسامعنا من القرآن، وأكثر ما يتردد على ألسنتنا من كتاب الله جل وعلا في الصلوات وفي غيرها، حيث نتناول بشيء من التفسير جزء عما يتساءلون. ودائما أؤكد في كل لقاء أننا لا نريد أن نفهم الكلمة ومعناها وفقط، وإنما نريد أن نعيش القرآن، أن نفقه القرآن، أن نتدبر القرآن، أن يصل القرآن إلى شغاف قلوبنا، لعل الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن ترسم حياتنا بالقرآن. ولازلنا أيها الكرام مع سورة كريمة طيبة مباركة، وإن قلت حروفها لكن عظمت فوائدها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل إلى قلوبنا وأن نعيشها لنشهد القيامة كأننا رأيناها. إنها سورة الانفطار، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، وأؤكد هذا في لقاءاتها: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. تعيشوا معي أيها الكرام الأحباب مع هذه السورة لنتعظ بما سيكون يوم القيامة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. مضى بنا الكلام طويلا عن هذا الانقلاب الكوني الهائل الذي سيحدث من حولنا، من فوقنا ومن تحتنا. من فوقنا: إذا السماء انفطرت، تنشق السماء، تتفطر السماء لتتفرغ أسقف الناس، ليتفرغ سقف الناس، فلا شيء فوقهم على هذه الأرض التي أصبحت مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لتكون السماء فوقك فارغة لنزول ربك جل وعلا، لنزول الملائكة الغلاظ الشداد، لنزول العذاب، إلا إذا أراد الله أن يمنعه عن أوليائه وأحبابه. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، تنفطر السماء فتنشق على الناس قمة الرعب. مش بقول لك بيت بيقع، ولا عمارة بتقع، ولا جبل بيقع، لا، ده السماء كلها تقع فوقك، والنجوم والكواكب مش جرم سماوي سينهي الحياة على الأرض عشان يصطدم بها، لا، ده كل أجرام السماء تسقط دونك من قمة الرعب والخوف، إنك تلاقي الشمس بتقع في دماغك، والقمر بيقع، والكواكب والنجوم كل ده بيسقط فوق الناس، لولا أن الله ما كتب عليهم الموت إلا هذه الموتة التي ذاقوها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لمات الناس رعبا وخوفا من هذا. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الجبل عشان يؤمنوا، فآمنوا رغم عنهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، الجبل ده السماء كلها، وجبال السماء وأفلاكها وجرامها كلها تقع فوقك. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، البحار انت شايفه قدامك تبقى نار، تتفجر على الناس أمواج من النيران، أمواج من النيران، انقلاب ذري، الذرات تبقى انفجار ذري، قنابل ذرية، قنابل هيدروجينية، قنابل نووية، البحار تبقى كده، تطلع منها النار وجاية على الناس. وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. كلمنا عنها في اللقاء الماضي شوية، بس أنا عاوزك تتعظ عشان هتقف قدام ربنا يوم القيامة لما القبور تبعثر ستتضح لك الأمور، هتسمع الحشرات والزفرات والآهات والتندمات، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، عارف بيقول يا ويلنا ليه؟ فوجئ الظالم أنه سيرى ظلمه أمام عينه. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت وأخرت. لما تبعث من القبور، أنا عاوزك عشان تستحضر هذا الموقف، روح القبور في هذه الأيام، استحضر أن القبر ده قدامك هيطلع منه المقبور، الظالم اللي ظلم وطغى، اللي عذب الناس وسجن الناس، اللي أكل أموال الناس وسرق الناس، اللي حبس الناس وجار على الناس، اللي قد أقوتهم وأزراقهم، اللي سرق منك، واللي سرق بيت، واللي سرق عمارة، واللي سرق أرض، واللي سرق بلد، واللي سرق أمة، كل دول هيطلعوا من القبور إذا القبور بعثرت. روح هتلاقي، هتعرف إن في ظلمة القبور الآن وطغاة القبور، القتلة اللي دوبوا الناس واللي أسمائهم ترن، هولاكو وجنجيس كان ومنت جمري والقلب الأسد، كل دول فين؟ لينين واستري، هيطلعوا من القبور يوم القيامة، هيطلعوا من القبور يوم القيامة. روح عشان تتعظ، روح، ده بيذكرك بقيام الناس يوم القيامة من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أو الله، أتيت القبور فناديتها، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، فأين المعظم والمحتقر، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العزيز إذا ما افتخر. تفانوا جميعا، تفانوا جميعا، فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، فما ظنك إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وجيء بالناس أمام رب الناس. ساعتها علمت نفس، كل الناس يعلم، علم يقين وعين يقين هتشوفه بعينيك، وحق يقين هيتأثر بالحرارة، حرارة جهنم اللي جاية والانفجارات والاشتعالات والرعب، سيرى. علم يقين وعين يقين وحق يقين، علمت نفس، الكل هيعرف. نفس هنا نكرة في صيغة العموم، يعني كله هيفاجأ، الكل هيفاجأ. أي نعم، في مفاجآت سارة، بس أغلبها مفاجآت حزينة، أغلبها مفاجآت مقلقة، أغلبها مفاجآت محزنة، مفاجآت صادمة. العاصي لما يبعث يوم القيامة ويخرج من قبره، علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل اللي عملته من زمان وعملته بعدين قدام عينيك. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الكل محضر، الخير والشر، وهذا من ضمن المعاني. علمت نفس ما قدمت يعني من خير، وما أخرت يعني من شر، الخير قدمها والشر أخرها. وقيل ما قدمت يعني ما قدمت من عمل صالح بقي لها بعد وفاتها، يبقى ده أخرت بسنة ماضية إلى يوم القيامة. واحد مثلا بني مسجد قدمه لله وعمله مؤخر يكتب له إلى يوم القيامة، طول ما المسجد مبني، طول ما المسجد مبني، يبقى ده ما قدمت من عمل صالح وما أخرت من سنة يجري عليه عملها إلى يوم القيامة. أنا مش عاوزك تبقى كلها رعب، ما هو كلمة سؤال كده، علمت نفس ما قدمت وأخرت، الآية دي ترغيب ولا ترهيب يا أخوانا؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، الآية دي ترغيب ولا ترهيب؟ أيوة، غالبها ترهيب، صح، لأن أكثر الناس بعيد عن الله، قدم عمل سوء، فرج على أفلام إباحية، سهر على الفيسبوك، قاعد يضحك طول الليل وخلاص، اتكلم مع البنات في الشات، قاعد يشوف مشاهد لا ترضي الله، شرب مخدرات، شرب سجاير، سهر على الحرام، ضيع صلوات، ما قدمت. طب وأخرت؟ أيوه، ما هو اللي انت اديته سيجارة وعزمت عليه وتعلم السجاير على ايديك، كل سجارة شربها مؤخر في عملك. الفيلم اللي انت شفته وبعته لصاحبك جدعنة ورجولة، والسيجارة اللي طلعتها لعلبة السجاير وجدعنة وزعتها على اصحابك، والمخدرات اللي عزمت اصحابك عليها، ما هو ده قدمت لنفسك واخرت لغيرك سنة سيئة الى يوم القيامة. واحد اتصل مرعوب، أخ واحد اتصل، أخ التزم واستقام وقرب لربنا، عارف قرب ليه؟ قال لي، بيقول أنا كنت ليه واحد صاحبي ومات. صاحبي ده كان مشترك في قنوات إباحية وحاجات أفلام محرمة، وبيدفع لهم بالفيزا وبيبعتوا له، بيبعت لهم، بيدفع لهم سنوي ويبعتوا له كل الأفلام الجديدة على امتداد السنة. معاه فلوس بقى وبيشكر نعمة ربنا، أعوذ بالله، هو ده شكر نعمة ربنا؟ والأخ اللي بيحكي والله، فبيقول اللي خلاه يتوب أنا إيه بقى؟ إن صاحبي ده مات ودفناه وعيطنا شوية ونسينا بقى. المصيبة اللي خلتني أتوب إن أنا لما رجعت البيت لقيت جاي على المحمول فيلم إباحي من صاحبك اللي مات. إيه ده؟ صاحبه كان مشترك وعمل برنامج على الكمبيوتر عنده إن الفيلم اللي يجيله جدعانة ورجولة وشهامة يتبعت على طول لعشرين تلاتين واحد من أصحابه يشوفوا الأفلام، هو بيدفعها بس، يبقى هو مات والأفلام لسه بيشوفوها. فبيقول أنا فوجئت، رسالة جاية من صاحبي، فبص على الرسالة لقيتها فيلم إباحي. معقول هو في القبر وأنا أشوف الفيلم عشان أحط عليه سيئات؟ أهو ده ما أخرت، هو ما قدمه خلاص مات، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضوا إلى ما قدمه، مات واللي قدمه خلاص. لا، ده في حاجة مؤخرة كمان، ده في ذنوب متلتلة لغاية يوم القيامة. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان الآية ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، اللي بنى مسجد بنى واتقفل اللي قدمه، لا في حاجة مؤخرة كتابه ما اتقفلش لسه، بيكتب له كل اللي صلى فيه. اللي دعا الى الله وعلم الناس الأذكار وعلم الناس الصلاة كل اللي بيصلوا في سجل حسناته، عشان كده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، عشان بقول لك كده ان دي حسنات وسيئات. النبي عليه الصلاه يقول من سن في الاسلام سنه حسنه، يعني عمل طاعه قدمها، طب واحد قلده فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجرهم شيء. عرفت ما اخرت ايه؟ العاقل يؤخر طاعات، مش ما يعملهاش، لا، يخلي حاجه مؤخره له بعد يموت يعملها الناس، يبقى هو أخر عملا يكتبه في سجل حسناته. وبقية الحديث صحيح مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجري، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، عمل بدعة والناس قلدته، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني يفاجأ العاصي اللي شاف فيلم إباحي وبعده الواحد صاحبه، اللي خد صاحبه في رحلة للمناطق السياحية وما غادش يعرفها، عرفوا الطريق منين وعرفوا يحجز منين وعرفوا طريق البنات منين، مات ده والسيئات لسه مكتوبة. اللي عملوا الأفلام واللي عملوا التمثيليات واللي عملوا المسرحيات، كل اللي يتفرج عليها سيئات في ذنوبهم على دماغهم يوم القيامة. أو الله. قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالين. ده مش ده اللي قدموا الأثقال دي اللي عملها من الذنوب بس، لا، ده في أثقال تانية هتيجي. والله مش ما قدمت من عمل سيء بس، لا، هتلاقي قدامك. ربنا بيقول علمت نفس علم يقين قدام عينيك ما قدمت وأخرت، هتشوف الذنوب اللي انت عملتها قدام ربنا يوم القيامة، هتشوفها ازاي؟ يعني هيجيبوها لي فيلم فيديو؟ لا، الذنب نفسه وانت بتعمله هيجي قدام عينيك، الذنب، السرقه اللي انت سرقتها هتيجي قدامك يوم القيامه، هتيجي قدامك، مش هتلاقيها مكتوبه في الكتاب بس، لا، ربنا يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هتشوف نفسك انت بتعمل الذنب ازاي يعني. مش اللي عملوا الافلام دي ممكن يشوفوا نفسهم بيعملوا الذنب الايام دي؟ بالظبط. طب يتوب ازاي؟ نصيحة بعد الهامش كده وسط الكلام ده يا اخي حبيب، اذا اذنبت كلنا اصحاب ذنوب، خدها مني يا اخي يا ابني يا صاحبي يا اختي يا بنتي، كلنا اصحاب ذنوب. بس انا اقول لك نصيحه والله، اذا اذنبت اذنب ذنبا واحدا قدمت تستغفر ربنا يعفو عنك. لا تذنب ذنبا يؤخر عليك بعد موتك يلحقك عاره بعد موتك. ويا اخي اذا اطعت ربك اطع طاعه متعديه يقلدك فيها من بعدك، ادع إليها، ذكر بها، انصح بها، أبقها لك بعد موتك عشان لا حاجة تسندك. زي ما النبي قال إن مما يلحق المؤمن من حسناته وأعماله بعد موته، حديث في سنة ابن ماجه بإسناد صحيح، مصحفا ورثه، اديت مصحف للناس، يبقى دام أخرت مصحفا ورثه أو نهرا أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه أو علما علمه أو بئرا أجراه أو صدقة أخرجها في حياته تلحقه بعد موته. إيه اسمها الصدقة الجارية؟ ما في برضو سيئة جارية. فإياك لما تذنب يا أخي اللي بيشرب سجاير، اللي بيتكلم على أرض الواقع، نعيش بقى الآية، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اللي بيشرب سجاير لوحدك بس، عشان لما تتوب يبقى خلاص ترمي العلبة وخلصت وتستغفر ربنا مما قدمت. إنما تعلم الناس يسابوا السجاير، توزع سجاير، تقول لي واحد خد يا عم استرجل انت عيل، يبقى كل سجارة يشربها هو على دماغك، تشرب واحد مخدرات خليه يدمنها، يبقى كل إدمانه في سجل سيئاتك. تعرف واحد طريق الأفلام الإباحية وتديله وتقول له أسماء المواقع، يبقى كل اللي شافه في سجل سيئاته ده مصيبة. تشتغل في قناة بتنشر عهر ودعارة ولا بتنشر أغاني وموسيقى ورقص رقصات وانت اللي تصورهم وانت اللي تخرج لهم وانت اللي تنتج لهم، تتوب انت إلى الله ولا زالت الأفلام دي على سيئاتك وكل اللي يتفرج بها وكل اللي يشوفها، وانت كنت مبسوط ان انت اللي الشريط انتشر والسي دي بقى مشهور وبقيت الترند، كل اللي يقلدك ولا يمشي وراك ولا يعمل زيك، يبقى تسيئات. تلبس طقم جايبه وقلدت بيه ممثل فلاني، ولا جبت بنتي مكياجات عملتها زي ممثلة فلانية قلدوكي وعملوها زيك وعملوا شركات، كل ده يبقى على سيئاتك. تمشي متبرجة في الشارع كل واحد يشوفك يبقى معصية عليك زي ما هو خد معصية، كل واحد يغضب على زوجته يبقى معصية عليك زي معصية عليه، كل واحد يعمل استمناء لما شافك وتذكر جمالك يبقى سيئة عليك زي ما كانت سيئة عليه، واحد يصورك ويقعد يتفرج على صورتك يبقى في فيلم ولا في الانترنت ولا نقلت صورتك يبقى سيئات عليك، ده مصيبة. احنا عارفين نعمل ايه فيما قدمنا، هنعمل ايه فيما اخرنا. فإياك أن تؤخر إلا عملا صالحا يبقى لك عند الله جل وعلا. أنت عملك لما تموت هينقطع، ده ما قدمت، إنما ما أخرت مش هينقطع. زي ما النبي عليه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ده كلمة علمت نفسه ما قدمت. إنما ما أخرت إلا من ثلاث، العمل الصالح ما ينقطعش بقى، اللي هو إيه بقى؟ إلا من ثلاث: علم ينتفع به، دعوة، نشر خير، مواقع دينية، نشرت أسماء، نشرت خطبة، نشرت مقطع كويس لحد مسلم، ده اللي هيبقى لك. علم ينتفع به أو صدقة جارية، عملت صدقة في حياتك، مصحف، ورقة أذكار وزعتها، كتيب عملته كده، أو ولد صالح يدعو له. أنا عارف شيخ من مشايخ الكبار الآن، عالم من علماء الكبار، عشان تعرف أني ما أخرت تقوم أنت تؤخر عملا صالحا. شيخ من مشايخ الكبار، قابلته يوما وهو فقيه عالم محدث محدث انا اعرفه. قال لي على فكره انت عارف بدايتي كانت على ايد مين؟ قلت له مين؟ على ايد الاخ فلان. الاخ فلان اللي هو على البسيط خالص. قال لي اه. قابلني مره في الشارع وانا ما كنتش بصلي، قال لي تعالى صلي، واداني كتاب حصن المسلم، كتاب الاذكار بتاع الشيخ قحطاني الله يغفر له ويرحمه، حصن المسلم. بيقول لي بدات بحصن المسلم قعدت احفظه، بعدها دخلت على رياض الصالحين قعدت احفظه، بعد دخلت على كتب الفقه قعدت احفظها، صار عالما فقيها معلما للناس. اهو اهو الاخ الطيب الصالح البسيط ده ما اخره علم هذا العالم بكل ما علم. انتوا عارفين اكبر داعيه امريكي الان مين؟ يوسف استس. يوسف استس عارف سبب هدايته مين؟ الشاب المصري اللي راح امريكا عشان يحضر ماجستير، قابل يوسف استس وكان كافر، اداله ترجمه معاني القران وقال له كلمتين، وهو اصلا ما هوش داعي الى الله. كل اللي عمل يوسف استس يكتب فيما اخره هذا الاخ. في خشوا على النت كده وشوفوا من هو السبب في هدايه يوسف استس. استضافوه مره في القناه وجابوا معاه معلمه، اول ما شافوا يوسف استس قال اوه هي از هو ده السبب في الخير ده كله، هو السبب في كل اللي عمل يوسف استس. آلاف اللي اسلموا على ايديه في الشرق وفي الغرب بكل اللغات في سجل الحسنات البسيط ده، اهو ده ما اخر. فهو العاقل قبل ما يقف قدام ربنا يوم القيامه ويندم على ما قدم من عمل سوء، ما يقف قدام ربنا يوم القيامه سجاير مخدرات والافلام والسرقات والظلم والبغي والرشاوي والتعدي على الناس، كل ده ما قدمت. المشكله فيما اخرت ممكن يبقى اشد من ذنوبك واثقل من ذنوبك، وبرضه ما قدمت من عمل صالح ممكن يبقى قليل، لكن ابقيت زخرا بعد حياتك بعد موتك ابنك اللي انت ربيته على طاعه الله كل اللي عمله في سجل حسناتك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الولد من كسب ابيه، اللي بتعلمه الصلاه كل صلاه في سجل حسناتك ده ما اخرت. علمته ان يتصدق، يقول لك ابويا كان بيقول لي اعمل كذا، في كل اللي تصدقه في سجل حسناتك. جوزته وخلف ذريه طيبه صالحه، وانت جوزته عشان يجيب ذريه طيبه صالحه، ورب ابنائه على ما ربيته عليه، كل ابنائه في سجل حسناتك. ممكن يبقى انت ربيت ابنك على تحرير الاقصى وانت ما شفتش الاقصى خالص، ولا ابنك شاف ولا حفيده، ويوم القيامه تجد في سجل حسناتك انت مؤخر لك من الطاعات والحسنات والعبادات والأجور أجر كل من صلى في المسجد الأقصى. ليه يا رب؟ أنت الدال على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، فكأنما فعلت. فالآية دي علمت نفس ما قدمت وأخرت التي تناولناها في هذا اللقاء هي ترغيب لمن يعمل صالحا قدمه، ومن يفقي سنة حسنة بعد وفاته، ولدا صالحا يدعو له، دعوة إلى الله تبقى، وهي كذلك ترهيب من يعمل عمل السوء ستراه يوم القيامة بعينك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأشد من ذلك ما أخرته من السوء الذي ما عملته وتجازى عليه كأنما عملته، لأنك الدال على السوء عياذا بالله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فهذه الآية ترغيب وترهيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قدم الخير وأخر الخير وأبقى بعده إلى يوم القيامة خيرا يذكر ويكتب له عند الله يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نكون من الصنف الآخر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا زلنا في سورة الانفطار في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.